راح يتفحص الثوب الورقي الذي كانوا قد وضعوه له، ثم رأى ثيابه مطوية وملقاة على الكرسي إلى جانب السرير أيضا. أما في الخارج فكان يسمع إحدى الممرضات وهي تقوم بجولتها التفحصية المعتادة. ظل مستلقيا على سريره لفترة طويلة وهو يصغي إلى ما يدور في الخارج، ثم جر نفسه بهدوء نحو حافة السرير وتناول ثيابه عن الكرسي. وبعد صراع طويل وجهيد مع ساقيه الميتتين، تمكن أخيرا من ارتداء ثيابه جارا بعد ذلك جسمه إلى كرسيه المدولب، كاتما صوت سعاله. تقدم بكرسيه المدولب نحو الباب محركا إياه يدويا، إذ أنه تنبه لوجود عدم تشغيله المحرك. وعندما وصل إلى الباب راح يحدق إلى الخارج، فإذا بالردهة خالية. وهكذا انسل ماكسيميليان كوهلر بصمت خارج المشفى. 58. 47 دقيقة وثلاثون ثانية، حول. حتى وهو يتكلم على جهازه اللاسلكي كان صوت أوليفيتي أشبه بالهمس. بدأ لانغدون يتصبب عرقا في سترته التويدية في المقعد الخلفي لسيارة الألفا روميو المتوقفة على بعد 3 مبان من البانتيون. أما فيتوريا فجالسة بقربه وتبدو كأنها منشغلة بأوليفيتي وهو يصدر أوامره الأخيرة. سوف يكون الانتشار على شكل طوق مكون من 8 نقاط، قال القائد. أريد تطويقا كاملا للمبنى مع مراقبة شديدة للمدخل. لا تدعوا المستهدف يلاحظ وجودكم ولا تقتلوه. سوف نحتاج أيضا إلى شخص لمراقبة سطح المبنى. المستهدف هو الأهم بالنسبة إلينا، لا الأشياء الثمينة أو الرهائن التي قد تكون معه. يا إلهي، فكر لانغدون في نفسه متأثرا بالفعالية التي قال فيها أوليفيتي لرجاله إن الكاردينال ذا أهمية ثانوية، وإنه من الممكن التضحية به في سبيل القبض على المستهدف. أكرر، أريد المستهدف حيا، اجلبوه لي حيا، هيا اذهبوا. ثم أغلق أوليفيتي جهازه اللاسلكي بعنف. بدت فيتوريا مصعوقة لا بل غاضبة. ألن يكون هناك أحد في الداخل يا حضرة القائد؟ فاستدار أوليفيتي. في الداخل؟ أجل، داخل البانتيون حيث من المفترض أن تتم الجريمة. مهلا، قال أوليفيتي بالإيطالية وقد كانت عيناه قد تحجرتا. في حال كانت صفوفي مخترقة فإنه من غير المفيد أن أضع أحدا من رجالي في الداخل، لأنهم بالطبع سوف يكشفونه. وعلاوة على ذلك فقد حذرني زميلك لتوه أن هذه سوف تكون فرصتنا الوحيدة للقبض على القاتل، وأنا للصراحة لا نية لدي في أن أنشر الذعر داخل البانتيون من خلال نشر رجالي في الداخل. ولكن ماذا في حال كان القاتل قد دخل إلى البانتيون قبل وصول رجالك إلى هناك؟ فتحقق عندئذ أوليفيتي من ساعته قائلا. لقد كان القاتل دقيقا في كلامه. الساعة 8:00 ولا تزال بالتالي أمامنا 15 دقيقة. هو قال إنه سوف يقتل الكاردينال عند 8:00، ومن المحتمل بالتالي أن يكون قد أدخل الضحية إلى البانتيون قبل ذلك الوقت. وماذا في حال رأى رجالك المستهدف ولم يتعرفوا عليه؟ لذا يتعين على أحدنا التحقق من نظافة المكان في الداخل. هذا أمر في غاية الخطورة، لا سيما في الوضع الذي نحن فيه الآن. ليس إن كان الشخص الذي سيدخل إلى هناك من غير الممكن تمييزه أو التعرف عليه. ليست أساليب التنكر والتخفي سوى هدرا للوقت و... أنا كنت أقصد نفسي، قالت فيتوريا. استدار لانغدون وراح يحدق فيها. هز أوليفيتي رأسه قائلا. هذا مستحيل. لقد قتل والدي. بالضبط، لذا فهو قد يكون يعرفك. لكنك سمعت ما قاله على الهاتف، فهو لم يكن حتى يعرف أن لليوناردو ابنه، وأنا بالتالي واثقة من أنه لا يعرف كيف هو شكلي. يمكنني أن أدخل إلى هناك على أنني سائحة، وفي حال اشتبهت بأي شيء يمكنني أن أقف عند المربع وأشير لرجالك بأن يتحركوا. أنا آسف، ولكن لا يمكنني السماح لك بأن تقومي بعمل كهذا. وإذا بصوت يتصاعد فجأة من جهاز أوليفيتي قائلا: حضرة القائد، إننا نواجه مشكلة من النقطة الشمالية، فالنافورة تحجب عنا الرؤية ونحن بالتالي عاجزون عن رؤية المدخل ما لم ننتقل إلى مكان كاشف على الساحة. فما الذي ينبغي علينا فعله بحسب رأيك؟ أتريدنا أن نظل متخفين أم أنك تريدنا أن نكون ظاهرين؟ هنا نفد صبر فيتوريا فقالت: انتهينا، أنا ذاهبة. ثم فتحت الباب وترجلت من السيارة. عندها رمى أوليفيتي جهازه وقفز خارج السيارة وراح يدور أمام فيتوريا. أما لانغدون فترجل بدوره من السيارة متسائلا: ما الذي تفعله بحق الله؟ سد أوليفيتي الطريق أمام فيتوريا قائلا: سيدة فيتوريا، إن أفكارك جيدة، غير أنه لا يمكنني أن أدعى مدنيا يتدخل في هذه المسألة. يتدخل قلت؟ أنتم تعملون في الظلام، دعني أساعدكم. كنت أود لو يكون عندي شخص في الداخل، ولكن... ولكن ماذا؟ سألت فيتوريا. ولكني امرأة؟ لم يجبها أوليفيتي. يستحسن ألا يكون هذا ما أردت أن تقوله لي حضرة القائد، لأنك تعلم تماما أن فكرتي هذه جيدة، وإن تركت بالتالي أفكارك ومعتقداتك القديمة والسخيفة تلك. دعينا نقم بعملنا. دعني أساعدكم. إن الأمر في غاية الخطورة، فلن يكون هناك أي اتصال بينك وبيننا، سيما وأني لا أستطيع السماح لك بحمل جهاز لاسلكي لأنه قد يفضحك. فمدت فيتوريا يدها إلى جيب قميصها وأخرجت منه هاتفها الخلوي قائلة: هناك العديد من السياح الذين يحملون معهم أجهزتهم الخلوية. عبس أوليفيتي، فتحت فيتوريا جهازها وراحت تتظاهر بأنها تتكلم على الهاتف. مرحبا حبيبي، أنا واقفة في البانتيون، كان يجدر بك أن ترى هذا المكان الرائع. ثم أغلقت الهاتف وراحت تحملق في أوليفيتي قائلة: من بربك قد يلاحظ شيئا؟ أنا لا أجد أي خطورة في ذلك، دعني أكن أعينكم. قالت ذلك مشيرة إلى الهاتف الجوال الذي كان أوليفيتي يعلقه على حزامه، ومن ثم سائلة إياه: ما هو رقم هاتفك؟ غير أن أوليفيتي لم يجبها. شاهد السائق كل ما كان يحصل، وسمع كل ما كان يدور بينهما من حديث، وبدأ كمن لديه أفكار، إذ ترجل من السيارة وراح يتكلم مع قائده على انفراد. ظلا يتكلمان مع بعضهما البعض همسا لحوالي 10 ثوان، وأومى أوليفيتي برأسه أخيرا وعاد إليها قائلا: سجلي عندك هذا الرقم. وشرع يتلوه عليها. سجلت فيتوريا الرقم على هاتفها. والآن اطلب الرقم، قال لها أوليفيتي. ضغطت فيتوريا على كبسة الاتصال، فإذا بالهاتف الذي كان على حزام أوليفيتي يرن، فالتقطه وشرع يتكلم عبر السماعة قائلا: ادخلي إلى المبنى سيدة فيترا، وانظري من حولك، ثم اخرجي من جديد واتصلي بي وأخبريني ما رأيته في الداخل. أقفلت فيتوريا هاتفها بعنف قائلة: شكرا لك سيدي. وفجأة يشعر لانغدون باندفاع غير متوقع لغريزته الذكرية الحمائية، فسأل أوليفيتي: انتظر لحظة، هل سترسلها إلى هناك بمفردها؟ عبست فيتوريا بوجهه: سوف أكون بخير يا روبرت. وهنا عاد السائق وتكلم مع أوليفيتي مرة أخرى. الأمر خطير، قال لانغدون لفيتوريا. إنه على حق، قال أوليفيتي. حتى أفضل وأقوى الرجال عندي لا يعملون بمفردهم، وقد لفت لي ملازم الأول نظري على أن العملية التنكرية تلك قد تبدو أكثر إقناعا إن كنتما أنتما الاثنين معا. كلانا معا؟ فكر لانغدون مترددا. لقد كنت في الواقع أقصد إن دخلتما أنتما الاثنان معا، قال أوليفيتي، فسوف تبدوان كزوجين في عطلة، وسوف يتمكن بالتالي كل منكما من حماية الآخر. أشعر في الواقع بارتياح أكبر إزاء هذه الفكرة. استهجنت فيتوريا استهجانا هذا الموقف. حسنا، إنما يتعين علينا أن نسرع. أما لانغدون فراح يهمهم امتعاضا. أرشدهما أوليفيتي إلى الطريق الذي من المفترض بهما أن يسلكاه، الشارع الأول الذي سوف تصادفانه هو شارع فيا دي جيل أورفاني. انعطفا عنده يسارا وستصلان مباشرة إلى مبنى البانتيون. لن يستغرقكما ذلك سوى دقيقتين فقط من المشي. أما أنا فسوف أكون هنا. أعطي التوجيهات إلى رجالي وأنتظر اتصالكما الهاتفي. أريد منكما أن تحملا سلاحا تحميان نفسيكما به. وإذا به يخرج مسدسه قائلا: هل لدى أي منكما فكرة حول كيفية استخدام المسدس؟ هبط قلب لانغدون وصار بين رجليه. لسنا بحاجة إلى مسدس، أخذته فيتوريا. بإمكاني إصابة دلفينا يثب من الماء وهو على بعد 40 مترا من مقدم سفينة تتأرجح في البحر. جيد، قال أوليفيتي مسلما إياها المسدس، ولكن يتعين عليك أن تخفيه. فألقت نظرة سريعة إلى سروالها القصير ثم نظرت إلى لانغدون. لا تقولي إنك سوف تخفينه معي، فكر لانغدون في نفسه، غير أنها كانت غاية في السرعة. فإذا بها تفتح سترته وتخفي السلاح في إحدى جيوبها الصدرية، فشعر لانغدون وكأن صخرة قد سقطت داخل معطفه. ولكن الحمد لله أن ورقة كتيب دياغراما البيانات كانت في الجيب الآخر. لا تبدو علينا هيئة الشر أو الأذى، قالت فيتوريا. نحن ذاهبان. ثم راحت تنزل الشارع متأبطة بذراع لانغدون، وإذا بالسائق يصيح عاليا: من الجيد أن تسيرا متشابكي الذراعين، تذكرا أنكما سائحان لا بل عروسان جديدان، ما رأيكما لو يمسك كل منكما يد الآخر؟ وفيما كان ينعطفان يسارا لمح لانغدون ابتسامة خفيفة على ثغر فيتوريا. 59. تقع غرفة المراحل التابعة للحرس السويسري إلى جوار ثكنة جهاز الأمن، وهي أصلا الغرفة التي تتجمع فيها قوات الحرس السويسرية وتعد للقتال قبل تكليفها بتأمين الحراسة اللازمة للبابا أثناء ظهوره في المناسبات الفاتيكانية العامة. ولكن واليوم بالذات كانت هذه الغرفة مستخدمة لأغراض أخرى، فالرجل الذي كان يخاطب القوات العسكرية المتجمعة في هذه الغرفة والتي تم اختيارها بهدف القيام بهذه المهمة الخطيرة والمميزة كان القائد إلياس روشيه، وهو القائد المعاون لقوات الحرس السويسري. كان روشيه رجلا ضخما بدينا ذا قسمات وجهية ناعمة، يرتدي بزته التقليدية الزرقاء ويضع على رأسه بيره حمراء اللون ومائلة على جنب، وكان صوته صافيا وشفافا لشخص بضخامته. وعندما كان يتكلم فقد كانت نبرته واضحة وضوح صوت آلة موسيقية، ولكن على الرغم من دقة صوته وصفائه كانت عيناه غامضتين قاتمتين تماما كعيون بعض الثدييات الليلية، لذا كان رجاله يلقبونه بالدب الرمادي، حتى أنهم كانوا يمزحون أحيانا قائلين إن روشيه هو الدب الذي يمشي في ظل الأفعى، قاصدين بالأفعى هنا أوليفيتي. صحيح أن روشيه كان مميتا وخطيرا شأنه شأن الأفعى، إلا أنه كان على الأقل من الممكن رؤيته وهو قادم. كان رجال روشيه واقفين بانتباه وتركيز حادين، ولم يكن بالتالي أي منهم ليحرك عضلة من عضلات جسمه، على الرغم من أن المعلومات التي وصلتهم للتو كانت قد رفعت ضغط دمهم وزادت من حدة توترهم. أما المجند الجديد الملازم الأول تشارتراند فقد كان واقفا في آخر الغرفة متمنيا لو أنه كان من بين أولئك 99% الذين قدموا على هذا المنصب وتبين أنهم ليسوا مؤهلين لأن يكونوا هنا. فقد كان تشارتراند وهو الآن في 20 من عمره الحرس الفاتيكاني الأصغر سنا، فهو هنا في مدينة الفاتيكان منذ 3 أشهر فقط، وشأنه شأن أي رجل هنا، كان حارسا سويسريا مدربا، كما وأنه كان أيضا قد خضع لعامين كاملين من التدريب الإضافي في بيرن قبل أن يصبح مؤهلا للاختبار الفاتيكاني القاسي الذي يقام إجمالا في إحدى الثكنات السرية خارج روما. ولكن لا شيء في التدريب الذي خضع له هذا كان قد هيأه لأزمة كهذه. ظنت شارتراند للوهلة الأولى أن هذا الاجتماع هو نوع من التدريب الغريب، إذ أنه كان يسمع القائد يتحدث فيه عن أسلحة مستقبلية ومعتقدات دينية قديمة وكرادل مخطوفين. ثم عرض عليهم هذا الأخير فيلم الفيديو الذي يظهر فيه ذاك السلاح الذي كان يتكلم عنه، فأدرك عندئذ أن المسألة لم تكن مسألة تدريب. سوف نقوم بقطع التيار الكهربائي عن بعض المناطق، كان روشي يقول، وذلك لكي نقضي على أي تشويش مغناطيسي خارجي غريب، وسوف ننقسم إلى مجموعات على أن تكون كل مجموعة مؤلفة من 4 أعضاء، وعلاوة على ذلك سوف نضع على عيوننا نظارات واقية من الأشعة دون الحمراء، وسوف نقوم بعملية الاستكشاف تلك بواسطة كانسات الأجسام الغريبة التقليدية التي تمت معايرتها من جديد لتعمل على مجال دفق كهربائي دون 3 أوم. هل من أسئلة؟ لم تكن لدى أي منهم أسئلة. عندها راحت الاحتمالات كافة تتوالى على ذهن شارتراند الذي سأل فجأة متمنيا لو لم يفعل، وماذا في حال لم نعثر على هذا السلاح في الوقت المناسب؟ حدق به الدب الرمادي من وراء بيريه الأحمر، ثم أذن لرجاله بالانصراف ملقيا عليهم تحية كئيبة. بالتوفيق يا رجال. 60. على بعد مبنيين من البانتيون اجتاز لانغدون وفيتوريا سيرا على الأقدام صفا من سيارات الأجرة التي كان سائقوها نائمين على مقاعدها الأمامية. لقد كان موعد القيلولة مقدسا في تلك المدينة المقدسة، حيث كان التكاسل العام والدائم امتدادا مثاليا لعادة القيلولة المأخوذة عن عادات الشعب الإسباني القديم. بذل لانغدون كل ما في وسعه لكي يعود ويستجمع أفكاره، غير أن الوضع كان غريبا بحيث كان عاجزا عن التفكير على نحو منطقي. فهو ومنذ حوالي 6 ساعات فقط من الآن كان ينام نوما عميقا في كامبريدج، وإذا به الآن في أوروبا عالقا في معركة سريالية من معارك التيتانيين القدماء، وداسا مسدسا نصف أوتوماتيكي في جيب سترته الهارس التويدية، وماشيا يدا بيد مع امرأة قد تعرف إليها لتوه. نظر إلى فيتوريا إلا أنها كانت تركز على الطريق أمامها. هناك قوة في قبضتها، قوة امرأة مستقلة وحازمة، وأصابعها ملتفة حول أصابعه بارتياح وقبول فطريين لا تردد. فشعر لانغدون حينها بانجذاب متزايد نحوها، ولكنه عاد وقال لنفسه، كن واقعيا يا روبرت. لاحظت فيتوريا انزعاجه فقالت له من دون أن تنظر إليه، استرخي، يجب أن نظهر كعروسين جديدين. أنا مسترخٍ، ولكنك تشد على يدي بقوة. خجل لانغدون وأرخى يده، ثم قالت له، تنفس من عينيك. عفوا؟ هذا ما يعرف بالبارانايما، وهو يرخي العضلات. بيرانا؟ لا، ليس سمك البيرانا الضاري، إنما البارانايما. لا بأس. وفيما كانا ينعطفان إلى داخل ساحة بيزا ديلا روتاندا، ظهر البانتيون فجأة أمامهما، فراح لانغدون كالعادة ينظر إليه بروع ورهبة. ها هو البانتيون، هيكل الآلهة كافة، الآلهة الوثنية، آلهة الطبيعة والأرض. بدا له المبنى من الخارج صندوقا أكثر مما كان يذكر، فقد كانت الأعمدة والرثة المثلثة الشكل تخفي تقريبا خلفها القبة الدائرية. إلا أن العبارة المنقوشة فوق المدخل بخط كبير عادت وأكدت له أنهما في المكان الصحيح. M. Agrippa L.F. Costrotium Feist. وكالعادة هنا راح لانغدون يترجم تلك العبارة في نفسه بلهو قائلا: ماركوس أغريبا الذي انتخب قنصلا للمرة الثالثة شيد هذا المبنى. يا له من تواضع، فكر في نفسه مجيلا ناظريه في المنطقة المحيطة، فقد كان عدد قليل من السياح الذين يتجولون مع كاميراتهم الفيديوية، وبعضهم الآخر كان جالسا يتذوق القهوة المثلجة الأطيب والألذة في روما في المقهى الخارجي لاتيزا دي أوريو، أي الفنجان الذهبي. أما عند المدخل الخارجي للبانتيون، وأربعة من رجال الشرطة الرومانيين يقفون بحذر مع أسلحتهم تماما مثل ما كان أوليفيتي قد وصفهم لهما. يبدو المكان هادئا، قالت فيتوريا. وافقها لانغدون الرأي إلا أنه كان مضطربا بعض الشيء، فالآن وقد كان واقفا هنا بشخصه بدا له الوضع برمته سورياليا. فعلى الرغم من ثقة فيتوريا التامة والظاهرة به، أدرك لانغدون أنه كان قد وضع الجميع هنا في خطر. فالقصيدة المنورة كانت لا تزال موجودة من ضريح سانتي الترابي وثقبه الشيطاني. أجل، راح يقول لنفسه، هذا هو المكان، ضريح سانتي. فهو كان قد أتى إلى هنا مرات عديدة، ووقف تحت فتحة البانتيون وأمام قبر الفنان رافائيل العظيم. كم الساعة؟ سألت فيتوريا. إنها الساعة الثامنة إلا 10 دقائق. 10 دقائق فقط ويبدأ العرض. آمل ألا يكون القاتل واحدا من بين هؤلاء الناس، قالت فيتوريا ناظرة إلى السياح الذين كانوا يدخلون البانتيون. فإن حدث أي شيء داخل هذه القبة سوف نكون جميعا في خطر. وفيما كانا يتجهان نحو المدخل، تنهد لانغدون تنهيدة مثقلة بالهم والقلق. لقد كان يشعر بثقل المسدس في جيبه، فراح يتساءل ما الذي قد يحدث في حال فتشه رجال الشرطة وعثروا على المسدس، إلا أنهم لم يشكوا قط في أمره، فقد كان التنكر على ما يبدو مقنعا. ثم همس لانغدون إلى فيتوريا قائلا: إياك أن تطلق النار على شيء بالخطأ، ولكن ألا تثق بي؟ كيف لي أن أثق بك وأنا بالكاد أعرفك؟ فعبست قائلة: وأنا التي كنت أظن أننا عروسان جديدان؟ 61. كان الجو داخل البانتيون باردا ورطبا ومثقلا بالتاريخ. يمتد السقف متأرجحا فوق رؤوسهم وكأن لا وزن له، فالجزء غير المدعم البالغ طوله 114 قدما كان أكبر من قبة كاتدرائية القديس بطرس. فشعر لانغدون تماما كما في كل مرة يزور فيها البانتيون برعشة لدى دخوله تلك الغرفة الكهفية التي كانت في الواقع كناية عن انصهار رائع للفن والهندسة. أما في الأعلى فالثقب الدائري الشهير في السقف يتوهج تحت شعاع شمس المغيب الهزيلة، الفتحة. فكر لانغدون في نفسه: الثقب الشيطاني، ها هما قد وصلا أخيرا. راحت عينا لانغدون تتبعان قوس السقف المنحدر خارجا نحو صف طويل من الجدران، وصولا في النهاية إلى الأرضية الرخامية المصقولة تحت أقدامهم. كان صدى خطوات السياح وهمساتهم يتردد بخفوت في القبة من فوقهم. تفحص لانغدون السياح الذين كانوا يجولون في الظلام هياما، والذين لم يتجاوزوا 12 تقريبا، متسائلا: هل أنت هنا؟ يبدو المكان هادئا، قالت فيتوريا وهي لا تزال تمسك بيده. فأومأ لانغدون برأسه يوافقها الرأي: أين ضريح رافائيل؟ فكر لانغدون محاولا أن يتذكر المكان الذي كان قد وضع فيه ضريح هذا الأخير، وملقي نظرة عامة على الغرفة من حوله: أضرحة، مذابح، أعمدة، كوات. ثم أشار إلى زينة دفنية مميزة كانت عند الجهة المقابلة للقبة على اليسار. ها هو هناك على ما أظن. تفحصت فيتوريا نوافذ الغرفة قائلة: لا أرى أحدا أشبه بأن يكون قاتلا على وشك أن يقتل كاردينالا. أيمكننا أن نفتش المكان؟ رد لانغدون قائلا: لا يوجد في الواقع هنا سوى مكان واحد فقط يمكن لأحد أن يكون مختبئا فيه. يجدر بنا أن نتحقق من الأماكن الداخلية المنعزلة. الأماكن الداخلية المنعزلة؟ أجل، قال لانغدون مشيرا إلى الفجوات التراجعية في الجدران. لقد كانت في الواقع هناك مع الأضرحة سلسلة من المشائك أو الكوات نصف الدائرية وغير النافذة التي كانت متناثرة هنا وهناك في الجدران من حول الغرفة. صحيح أن الكوات لم تكن ضخمة وهائلة، إلا أنها كانت كبيرة بإمكان أحدهم أن يختبئ فيها في الظلام. وللأسف الشديد كان لانغدون يعلم أن تلك الكوات كانت تحتوي في الماضي على تماثيل آلهة الأولمب، غير أن تلك المنحوتات الوثنية قد دمرت في الواقع عندما أقدم الفاتيكان على تحويل البانتيون إلى كنيسة كاثوليكية. شعر لانغدون فجأة بالألم والإحباط لدى إدراكه أنه كان يقف أخيرا أمام المذبح الأول للعلم، ولكن العلامة الدليلية كانت ومع الأسف الشديد قد اختفت. فراح يتساءل ما هو التمثال الذي كان موضوعا هنا وإلى ما كان يشير. ولم يكن لانغدون ليتصور إثارة أعظم وأقوى من إثارة العثور على إحدى علامات الطبقة المستنيرة الدليلية، تمثالا يشير سرا إلى درب التنور. ثم راح يتساءل أيضا من كان ذاك النحات المنور المجهول الذي قام بنحت تماثيل الطبقة المستنيرة كافة. سأتولى أنا أمر الناحية اليسرى من القوس، قالت فيتوريا مشيرة إلى النصف الأيسر لمحيط الدائرة. أما أنت فاذهب يمينا، أراك على مسافة 180 درجة. فابتسم لانغدون بتجهم، وفيما كانت فيتوريا تبتعد عنه شعر لانغدون برهبة هذا الموقف تتسرب فجأة إلى ذهنه. وبينما كان يستدير يمينا بدأ صوت القاتل وكأنه يهمس في هذا المكان البارد من حوله. الساعة الثامنة، ذبائح طاهرة وعفيفة على مذابح العلم، تطور حسابي للموت. الثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشر، فمنتصف الليل. فتحقق لانغدون من ساعته وإذا بها الساعة الثامنة إلا 8 دقائق. وخلال توجهه إلى الكوة الأولى مر بضريح أحد ملوك إيطاليا الكاثوليكيين، فقد كان التابوت الحجري شأنه شأن العديد من التوابيت في روما، موضوعا بطريقة غريبة على نحو منحرف مع الحائط، وقد بدت بالتالي جماعة من السياح محتارة بشأن وضعيته الغريبة تلك، غير أن لانغدون لم يتوقف ليشرح لهم سبب وضعه على هذا النحو المنحرف. في الواقع إن القبور المسيحية الرسمية والمحترمة غالبا ما كانت توضع على نحو منحرف وغير متسق مع هندسة المباني، بحيث يكون وجهها مصوبا نحو الشرق، وهذا في الواقع معتقد خرافي قديم كان صف لانغدون 212 لدراسة الرموز وتفسيرها قد ناقشه الشهر الفائت فقط. ولكن الوضعية هذه تتعارض تماما مع التصميم الهندسي للمباني، قالت إحدى الطالبات في الصف الأمامي من غير تفكير عندما كان لانغدون يشرح سبب تصويب القبور نحو الشرق. لما قد يرغب المسيحيون بأن تكون قبورهم مصوبة نحو الشمس؟ فنحن نتكلم هنا عن الدين المسيحي لا عن عبادة الشمس. كان لانغدون قد ابتسم حين ذاك ذارعا المكان جيئة وذهابا أمام اللوح وهو يأكل تفاحته، ثم صاح فجأة: سيد هيتزروت! جلس فجأة أحد الشبان مجفلا، إذ أنه كان يأخذ قسطا من النوم في الخلف، ثم سأل قائلا: ماذا؟ أنا؟ فأشار لانغدون إلى لوحة فنية تعود إلى عصر النهضة كانت معلقة على الحائط سائلا: من هو ذاك الرجل الذي نراه في هذه اللوحة راكعا أمام الله؟ فكر الشاب قليلا ثم قال: ربما يكون قديسا ما. مذهل. وكيف عرفت أنه قديس؟ من الهالة التي فوق رأسه. ممتاز. وهل تذكرك هذه الهالة النورانية الذهبية بشيء؟ ابتسم هيتزروت قائلا: أجل، بتلك الأشياء المصرية التي درسناها في الفصل الدراسي الماضي، بتلك الأقراص الشمسية. شكرا لك يا هيتزروت، يمكنك أن تعود إلى النوم الآن. ثم عاد لانغدون واستدار نحو الطلاب قائلا: إن الهالات شأنها شأن معظم الرموز الدينية، مقتبسة من الدين المصري القديم الذي يقول بعبادة الشمس، وبالتالي فإن الدين المسيحي غني بالأمثلة حول عبادة الشمس. عفوا، قالت الفتاة الجالسة في الأمام، أنا أذهب دائما إلى الكنيسة ولا أرى بالتالي شيئا هناك يمت بصلة إلى عبادة الشمس. حقا؟ وماذا تحتفلين به إذن في 25 من شهر كانون الأول ديسمبر؟ عيد الميلاد، مولد المسيح يسوع. أجل، ولكن وفقا للإنجيل المقدس ولد المسيح في شهر آذار مارس، فما الذي نحتفل به إذن في أواخر شهر كانون الأول ديسمبر؟ فإذا بالصمت يعم عندئذ الصف بكامله، وابتسم عندها لانغدون وقال: إن 25 من شهر كانون الأول ديسمبر هو يا أصدقائي تاريخ أحد الأعياد الوثنية القديمة، عيد الشمس التي لا تقهر، والذي يصادف مع انقلاب الشمس الشتائي. إنه في الواقع ذاك الوقت الرائع من السنة عندما تنقلب الشمس ويروح النهار يطول. ثم قضم لانغدون قضمة أخرى في تفاحته واستطرد شرحه قائلاً: إن الأديان المنتصرة غالبا ما تعتمد الأعياد الدينية الموجودة أصلا والتي كانت معتمدة في الأديان السالفة، وذلك لكي تجعل التحول أقل صدمة، وهذا في الواقع ما يعرف بالتحول، وهو يساعد الناس على التأقلم مع الدين الجديد، إذ يحتفظ بالتالي العباد بالتواريخ المقدسة نفسها، ويظلون يصلون في الأماكن المقدسة نفسها، ويستخدمون رموزا دينية شبيهة لتلك التي كانوا يستخدمونها، مستبدلين بالتالي فقط الإله الذي كانوا يعبدونه بإله آخر. غضبت الفتاة في الصف الأمامي وقالت: أتقصد بكلامك هذا أن المسيحية هي وبكل بساطة نوع من العبادة الشمسية، إنما أعيد رزمها وتوضيبها بشكل آخر؟ إطلاقا. في الواقع إن المسيحية ليست مقتبسة من العبادات الشمسية فحسب، فشعيرة التطويب المسيحي مقتبسة مثلا من شعيرة أهوميروس القديمة ونظريته حول صناعة الآلهة، أما عادة أكل الله أي المناولة المقدسة فهي مقتبسة من الأزتيكيين، وحتى فكرة موت المسيح من أجل خطايانا ليست هي أيضا بفكرة مسيحية فقط، إذ نرى في تعاليم الكاتزالوكتل أيضا ومعتقداتهم القديمة كيف أن أحد الشبان قد ضحى بنفسه من أجل تحرير شعبه من الخطيئة. فحملقت الفتاة فيه غاضبة: وهل من شيء إذن جديد ومبتكر تنفرد المسيحية وحدها به دون سواها؟ قليلة هي الأشياء التي تكون إجمالا جديدة ومبتكرة في الأديان، والأديان لا تنشأ من لا شيء، إنما من بعضها البعض. في الواقع إن الأديان الحديثة والمعاصرة هي كناية عن ملصقة لا بل عن سجل تاريخي لسعي الإنسان الدؤوب وراء فهم ماهية الله عز وجل. ولكن مهلا، جازف هيتزروت قائلا وقد بدا الآن وكأنه استيقظ من قيلولته، أنا أعرف شيئا جديدا ومبتكرا في الدين المسيحي، ماذا عن صورتنا لله؟ فالفن المسيحي لا يصور أبدا الله على أنه الصقر إله الشمس أو على أنه أزدكي أو على أنه أي شيء آخر غريب عجيب أيضا، إنما يصوره دائما بهيئة رجل عجوز ذا لحية بيضاء، وبالتالي فإن صورتنا لله أمر جديد ومبتكر، أليس كذلك؟ ابتسم لانغدون. بعد أن تخلى المسيحيون الأولون عن آلهتهم السابقة كالآلهة الوثنية والرومانية واليونانية والشمس وإله ميترا وهلم جرة، راحوا يسألون الكنيسة عن هيئة إلههم المسيحي الجديد، وبالتالي فقد قامت الكنيسة باختيار حكيم، إذ أنها اختارت الوجه الأكثر رهبنة وجبروتا وألفة في التاريخ. وبدا عندئذ هيتسروت شكوكيا، إذ قال: رجل عجوز ذا لحية بيضاء متهدلة؟ فأشار عندها لانغدون على الحائط إلى التسلسل الهرمي للآلهة القديمة، حيث كان جالسا في أعلى الهرم رجل عجوز ذا لحية طويلة بيضاء. ثم سأل تلاميذه: هل يبدو زيوس مألوفا بالنسبة إليكم؟ وبهذا السؤال أنهى لانغدون صفه. مساء الخير، قال له أحدهم، وثب لانغدون مجفلا، وإذا به يعود من جديد إلى البانتيون. ثم استدار ليرى رجلا عجوزا مرتديا كابا أزرق وواضعا صليبا على صدره، فابتسم له ابتسامة تكشفت عن أسنانه الرمادية. أنت إنجليزي الأصل، أليس كذلك؟ قال له الكهل بلهجة توسكانية وصوت أجش. نظر إليه لانغدون بدهشة وحيرة. كلا، في الواقع أنا أمريكي الأصل. أحرج الرجل. آه، المعذرة، ولكنك أنيق الملبس، حسبتك. اقبل اعتذاري. هل يمكنني أن أساعدك؟ سأله لانغدون وكان قلبه يخفق بعنف. ظننت أنه ربما يكون بإمكاني أنا مساعدتك، فأنا الدليل السياحي هنا، قال الرجل مشيرا بفخر واعتزاز إلى شارته. فمن واجبي أن أجعل زيارتك إلى روما أكثر تشويقا وإثارة. أكثر تشويقا وإثارة. كان لانغدون واثقا من أن زيارته هذه إلى روما هي بالأخص شديدة التشويق والإثارة. تبدو رجلا مميزا، قال الدليل السياحي بتودد وتملق. فلا شك في أنك تهتم للفن أكثر من أي شيء آخر. يمكنني أن أقدم لك بعض المعلومات التاريخية حول هذا المبنى المذهل. ابتسم لانغدون بتهذيب وقال: هذا لطف منك، ولكني في الواقع أنا أيضا مؤرخ فني، وبالتالي. رائع، قال الرجل وقد شعت عيناه كأنه فاز بالجائزة الكبرى. لا شك في أنك سوف تجد ذلك مبهجا وسارا. أظن أني أفضل أن. إن البانتيون، قال الرجل مستهلا بالكلام الذي كان قد حفظه، قد شيده رجل يدعى ماركوس أغريبا، وذلك عام 27 قبل الميلاد. أجل، اعترضه لانغدون. ثم أعاد ترميمه رجل يدعى أدريان، وذلك عام 119 للميلاد. ظل البانتيون المبنى المقبب الأضخم في العالم حتى عام 1960، عندما تفوق عليه المبنى المقبب الأعظم في نيو أورليانز. همهم لانغدون مستنكرا، إذ لم يكن ذاك الرجل ليتوقف عن الكلام. وقد أطلق أحد علماء اللاهوت في القرن الخامس على البانتيون تسمية منزل الشيطان، محذرا بالتالي من كون الفتحة التي في سقفه مدخلا للعفاريت. اعترض لانغدون سبيله رافعا ناظريه إلى فوق نحو الفتحة، متذكرا المكيدة التي كانت فيتوريا قد اقترحتها حول إمكانية أن يقوم القاتل برمي الكاردينال الموسوم من الفتحة فيرتطم هذا الأخير بالأرضية الرخامية ويموت. هذا قد يكون حقا حدثا إعلاميا عظيما. ثم وجد لانغدون نفسه يتفحص البانتيون ليرى إن كان هناك مراسلون صحفيون، ولكن لم يكن هناك أحد، فراح يتنهد بعمق. لقد كانت هذه فكرة سخيفة حقا، وبالتالي فقد يكون من السخيف حقا أن يثير اهتمام وسائل الإعلام ويلفت انتباه العامة إليهم من خلال عمل جنوني كهذا. وفيما تحرك لانغدون ليتابع مهمته التفقدية، راح المحاضر الثرثار يتبعه كجرو يتوق إلى الحب والرعاية. تذكر، قال لانغدون لنفسه، لا شيء أسوأ من مؤرخ فني متحمس. أما الناحية الأخرى من الغرفة فكانت فيتوريا غارقة في عمليات بحثها، وكانت هذه المرة الأولى التي تقف فيها بمفردها منذ أن سمعت بخبر موت والدها. لقد كانت تشعر بواقع الساعات الثمانية الأخيرة القاسي والمرير يحيط بها من كل حدب وصوب. لقد قتل والدها بطريقة عنيفة ووحشية، والشيء المؤلم أيضا هو أن اختراع والدها قد أصبح الآن فاسدا، إذ أنه أضحى أداة بأيدي جماعة من الإرهابيين. ثم راح يساور فيتوريا شعور مزعج بالذنب كون اختراعها هو الذي جعل من الممكن نقل المادة المضادة من مكان إلى آخر بفضل علبتها الصغيرة الحابسة تلك التي كانت قد بدأت الآن بعدها العكسي داخل الفاتيكان. فهي كانت تحاول أصلا أن تخدم والدها وتساعده في ضالته المنشودة وفي سعيه وراء الحقيقة، وإذا بها قد أصبحت الآن المشاركة الأولى في هذه المؤامرة المشوشة. والغريب في الأمر هو أن الشيء الوحيد الذي كانت تشعر حاليا بأنه صحيح هو وجود ذاك الرجل الغريب في حياتها، روبرت لانغدون. فهي تجد في عينيه راحة وأمانا لا يمكنها تفسيرهما تماما، كتآلف المحيطات التي كانت قد تركتها وراءها هذا الصباح. فهي سعيدة أنه هنا، إذ لم يكن بالنسبة إليها مصدر قوة وأمل فحسب، ولكنه استخدم دهاءه وسرعة بديهته لكي يجعل من هذه المناسبة الفرصة الوحيدة للقبض على قاتل والدها. أخذت فيتوريا نفسا عميقا وراحت تتابع بحثها من حول الغرفة، تسحقها صور الثأر والانتقام التي كانت تستحوذ على أفكارها منذ الصباح. فهي تريد الموت لذاك القاتل اللعين، ولا شيء في الدنيا كان ليجعلها اليوم متسامحة معه فتدير له خدها الأيسر. كانت شديدة التوتر بحيث أنها شعرت بشيء يسري في دمها الإيطالي، شيء لم تشعر قط به من قبل. همسات أسلافها الصقليين وهم يحمون شرف عائلاتهم بعدالة وحشية وقاسية، الثأر. فكرت فيتوريا في نفسها وإذا بها وللمرة الأولى في حياتها تدرك تماما معنى هذه الكلمة. وإذا بصور الأخذ بالثأر تثير فجأة حماستها وتستحثها للقبض على القاتل، فاقتربت من ضريح رافاييل سانتي، وحتى من بعيد كان بإمكانها أن تدرك أن هذا الرجل كان إنسانا مميزا. فتابوته وخلافا لسائر التوابيت كان محميا بحجاب واق مصنوع من الزجاج الضفيري، كما أنه كان علاوة على ذلك مرتدا نحو الخلف ومقحما داخل تجويف في الحائط. وقد كان بإمكانها أن ترى من وراء الحاجز الجزء الأمامي من التابوت، وقد كتبت عليه العبارة التالية: رافائيل سانتي 1483 إلى 1520. راحت فيتوريا تتفحص القبر، ثم قرأت العبارة الوحيدة المنقوشة على اللوحة الوصفية التي كانت إلى جانبه، ثم عادت وقرأت العبارة من جديد، ثم قرأتها مرة أخرى، وإذا بها تقع مذعورة على الأرض صارخة: روبرت! روبرت! 7EG.com 62. لا يعيق تقدم لانغدون في ناحيته من البانتيون سوى ذاك الدليل السياحي الذي كان يتبعه خطوة خطوة، مستمرا ومن دون كلل في رواية القصص والحكايات، فيما كان لانغدون يتهيأ للكشف على التجويف الأخير من سلسلة الكوات الموزعة في أرجاء الغرفة كافة. تبدو مستمتعا بهذه الكوات، قال المحاضر، وقد كان مسرورا بذلك. هل كنت تعلم أن التناقص التدريجي في سماكة الجدران هو الذي يجعل القبة تبدو عديمة الوزن؟ أومى لانغدون برأسه من دون أن يستمع إلى كلمة واحدة مما كان يقولها ذاك الدليل. لقد كان يتحضر لتفحص قوة أخرى، وإذا بأحدهم يمسك به فجأة من الخلف. إنها فيتوريا، لقد كانت تلهث وتشد على ذراعه بقوة، ومن هيئة الذعر التي كانت على وجهها تصور لانغدون شيئا واحدا فقط، لقد عثرت على جثة، فشعر عندها برهبة كبيرة. أوه زوجتك، هتف المحاضر بحماسة لدى إدراكه أنه قد أصبح لديه الآن ضيف آخر، ثم قال مشيرا إلى سروالها القصير وحذائها العالي الخاص بالمشي: يمكنني الآن أن أقول إنك أمريكية. فأجابته فيتوريا: كلا أنا إيطالية. فصغرت عندئذ ابتسامته قائلا: يا إلهي روبرت، همست فيتوريا محاولة أن تعيد ظهرها للدليل السياحي: البيان، كتيب غاليليو، يجب أن أراه. كتيب البيان، قال المحاضر متملقا: يا إلهي، أنتما الاثنان لا شك في أنكما تعرفان جيدا تاريخكما. للأسف لا يمكنكما الاطلاع على هذا المستند، فهو محفوظ في أرشيف الفاتيكان السري. و المعذرة، قال لانغدون بحيرة وارتباك لدى رؤيته فيتوريا في حالة الذعر تلك، فأخذها جانبا ثم مد يده إلى جيبه مخرجا منه بحذر شديد ورقة البيان وقائلا: ما الخطب؟ ما هو التاريخ المذكور هنا؟ سألته فيتوريا متفحصة الورقة. عاد المحاضر إليهما محدقا فاغر الفم إلى الورقة قائلا: لا لا تقولا لي إن هذا حقا. إنها نسخة سياحية طبق الأصل عنه، أجابه لانغدون بسخرية، ثم قال له: شكرا لمساعدتك، والآن من فضلك أريد أنا وزوجتي أن نكون وحدنا للحظة. ابتعد المحاضر عنهما إنما من دون أن تفارق عيناه الورقة ولو للحظة. التاريخ، كررت فيتوريا للانغدون، التاريخ الذي أصدر فيه غاليليو. فأشار لانغدون إلى الرقم الروماني في أسفل الصفحة قائلا: هذا هو تاريخ الإصدار، ولكن ما الخطب؟ فحلت فيتوريا معنى ذاك الرقم سائلة: 1639. أجل، ولكن لما تسألين عن هذا التاريخ؟ أجابته بعينين تنذران بالشؤم قائلة: إننا في ورطة يا روبرت، ورطة كبيرة، فالتواريخ لا تتطابق. ولكن عن أي تواريخ تتكلمين؟ طريح رافائيل، فهو لم يدفن هنا إلا في العام 1759، أي بعد قرن من صدور كتيب البيان. فراح لانغدون يحدق فيها محاولا أن يفهم ما كانت تقصده بكلماتها تلك، ثم أجابها قائلا: كلا، لقد مات رافائيل عام 1520، أي قبل صدور كتيب البيان بفترة طويلة. أجل، ولكن لم يتم دفنه هنا إلا بعد ذلك بفترة طويلة. عندها لم يعد لانغدون يفهم شيئا مما تقول. ولكن عما تتكلمين؟ لقد قرأت ذلك للتو، لم يتم نقل جثمان رافائيل إلى البانتيون إلا عام 1758، وقد تمت في الواقع تقدمته حين ذاك لبعض الإيطاليين العظماء تقديرا لهم وإجلالا لأعمالهم العظيمة. وما أن أدرك لانغدون مقصد فيتوريا حتى شعر فجأة وكأن بساطا قد انتزع للتو من تحت قدميه. عندما وضعت هذه القصيدة، قالت فيتوريا، كان ضريح رافائيل في مكان آخر، وبالتالي لم يكن للبانتيون حينذاك أي علاقة برافائيل. أصيب لانغدون بالاختناق. ولكن هذا يعني، أجل، هذا يعني أننا لسنا في المكان الصحيح حيث يجب فعلا أن نكون. شعر لانغدون بدوار شديد وراح يفكر بينه وبين نفسه قائلا: مستحيل، كنت واثقا من. ركضت فيتوريا نحو المحاضر وأمسكت به سائلة إياه: المعذرة سيدي، ولكن أيمكنك أن تقول لي أين كان جثمان رافائيل في القرن السادس عشر؟ في أوربينو، قال متمتما بذهول وارتباك، مكان ولادته. مستحيل، قال لانغدون، أنا واثق من أن مذابح العلم التي تتحدث عنها الطبقة المستنيرة موجودة هنا في روما. الطبقة المستنيرة؟ سأل المحاضر لاهثا وناظرا من جديد إلى الورقة التي كانت في يد لانغدون. ولكن من أنتما بحق الله؟ تولت فيتوريا أمره سائلة. نحن نبحث عن شيء يعرف بضريح سانتي الترابي هنا في روما. أيمكنك أن تقول لنا ماذا يمكن لهذا الشيء أن يكون؟ بدا عندها المحاضر مضطربا ومترددا، ثم أجابها قائلا: هذا هو الضريح الوحيد لرافائيل في روما. حاول لانغدون أن يستجمع أفكاره، إلا أن ذهنه كان في الواقع عاجزا عن التركيز. في حال لم يكن ضريح رافائيل في روما في العام 1655، فإلى ما كانت القصيدة تشير إذن؟ ضريح سانتي الترابي بثقبه الشيطاني، ما هو المقصود من هذا بحق الله؟ فكر جيدا يا لانغدون، فكر. هل من فنان آخر كان يعرف بسانتي؟ سألت فيتوريا. هز المحاضر كتفيه استهجانا وقال: ليس على حد علمي. وماذا عن أي من الأشخاص المشاهير والمعروفين؟ فربما قد يكون هناك عالم أو شاعر أو عالم فلكي يدعى سانتي. بدا المحاضر عندها وكأنه يرغب في الرحيل وقال: كلا سيدتي، أنا لم أسمع سوى بسانتي واحد فقط، وهو رافائيل المهندس. مهندس؟ قالت فيتوريا. ولكني قد ظننته رساما. لقد كان بالطبع الاثنين معا، وهكذا في الواقع كان الجميع كميكائيل أنجلو ودافينشي ورافائيل. لم يعرف لانغدون إن كانت كلمات المحاضر أو الأضرحة المزينة والمزخرفة من حولهم هي التي أنزلت الوحي عليه، ولكن هذا كله لم يكن مهما بالنسبة إليه. فالمهم أن الفكرة قد خطرت على باله. كان سانتي مهندسا، ومن هنا بدأت الأفكار تتوالى على ذهنه كأحجار الدومينو. كان مهندس عصر النهضة يعيشون لسببين اثنين فقط: أولا لكي يمجدوا الله من خلال بنائهم له كنائس عظيمة وكبيرة، وثانيا لكي يمجدوا أصحاب المقامات الرفيعة من خلال بنائهم لهم أضرحة فخمة. ضريح سانتي، معقول؟ راحت الصور تتوالى على ذهنه على نحو أسرع الآن. دافينشي ولوحة الموناليزا خاصته، مونيه ولوحة زنبق الماء، ميكائيل أنجلو ودافيد، وبالتالي سانتي وضريحه الترابي. سانتي هو مصمم الضريح، قال لانغدون. فاستدارت فيتوريا قائلة: ماذا؟ إن القصيدة لا تشير إلى المكان الذي دفن فيه رافائيل، إنما إلى ثمة ضريح من تصميمه. ما الذي تتكلم عنه؟ لقد أسأت فهم اللغز. فما ينبغي علينا البحث عنه ليس الموقع الذي دفن فيه رافائيل، إنما ضريح صممه رافائيل لشخص آخر. لا أصدق أن هذا الأمر قد فاتني. نصف المنحوتات التي أنجزت في روما في عصر النهضة وعصر الأسلوب الباروكي كان من أجل المدافن. وابتسم لانغدون لهذه الحقيقة التي اكتشفها، ثم استطرد كلامه قائلا: ولا شك في أن رافائيل قد صمم مئات الأضرحة والقبور. لم تبدو فيتوريا سعيدة لسماعها ذلك. قلت مئات؟ بهتت ابتسامته. يا إلهي، وهل كان أي منها أرضيا أو ترابيا يا بروفيسور؟ شعر لانغدون فجأة بجهله المزعج في هذا المجال. فالمحرج في الأمر هو أنه لم يكن ليعرف سوى القليل فقط عن أعمال رافائيل. فلو كان الأمر يتعلق بأعمال ميكائيل أنجلو مثلا، لكان تمكن من إفادتها في هذا الموضوع، غير أن أعمال رافائيل لم تكن قط لتثير دهشته وإعجابه. في الواقع لم يكن لانغدون يعرف سوى اثنين فقط من أضرحة رافائيل الشهيرة، ولكن لم تكن لديه أي فكرة عن شكلهما وهندستهما، إلا أن فيتوريا قد شعرت على ما يبدو بإحراج لانغدون. فإذا بها تستدير نحو المحاضر الذي يبتعد ببطء عنهما، ماسكة بذراعه معيدة إياه إلى الوراء. أنا بحاجة إلى ضريح من تصميم رافائيل، ضريح من الممكن اعتباره ترابيا. فبدا المحاضر وكأنه في محنة. ضريح من تصميم رافائيل؟ لا أعرف، فهو قد صمم في الواقع الكثير من الأضرحة. أنت ربما تقصدين كنيسة من تصميم رافائيل لا ضريحا، فالمهندسون غالبا ما كانوا يصممون الكنائس بالاتحاد مع الأضرحة. أدرك لانغدون أن الرجل على حق. وهل يعتبر أي من أضرحة رافائيل أو كنائسه ترابيا؟ هز الرجل كتفيه استهجانا وقال: أنا آسف ولكني لا أعرف عما تتحدثان، فأنا ليست لدي أي فكرة عن شيء يوصف بالترابي، والآن يجب أن أغادركما. عادت فيتوريا وأمسكت بذراعه من جديد وقرأت له السطر الذي كان في أعلى الورقة: من ضريح سانتي الترابي بثقبه الشيطاني، أيعني هذا أي شيء بالنسبة إليك؟ إطلاقا. نظر لانغدون فجأة إلى السقف، فهو كان قد نسي للحظة الجزء الثاني من السطر، ذاك الجزء الذي يتحدث عن ثمة ثقب شيطاني. أجل، قال إلى المحاضر: وجدتها، هل لدى أي من كنائس رافائيل ثقب أو فتحة ما؟ هز المحاضر رأسه ثم أجابه قائلا: البانتيون هو على حد علمي الوحيد الذي لديه فتحة في سقفه. ثم توقف قليلا وقال: ولكن ماذا؟ قالا فيتوريا ولانغدون معا. فأمال المحاضر رأسه متقدما نحوهما من جديد: ثقب شيطاني. غمغم بينه وبين نفسه: ثقب شيطاني، هذا يعني في الإيطالية بيوكو ديافالو، أليس كذلك؟ فأومت فيتوريا برأسها قائلة: أجل، هذه هي الترجمة الحرفية. ابتسم المحاضر ابتسامة خفيفة وقال: هذه كلمة لم أسمع بها منذ زمن بعيد، إن لم أكن مخطئا تشير عبارة بيوكو ديافالو إلى حجرة تحت الأرض. حجرة تحت الأرض؟ سأل لانغدون: كالسرداب مثلا؟ أجل، ولكنه سرداب من نوع خاص. في الواقع أنا أظن أن عبارة الثقب الشيطاني هي عبارة قديمة تشير إلى تجويف أو سرداب ما تحت كنيسة يتخذ مقبرة جماعية تحت مقبرة أخرى. أتقصد بذلك المعظمة أو البناء الإضافي الذي تحفظ فيه عظام الموتى؟ سأل لانغدون مدركا فجأة ما كان الرجل يقصد بوصفه هذا. دهش المحاضر: أجل، هذا هو بالضبط المصطلح الذي كنت أبحث عنه. فراح لانغدون يفكر بالأمر مليا، لقد كانت المعظمات شكلا كنسيا رخيصا خاضعا لمعضلة حرجة. في الواقع عندما كانت الكنائس تجل أعضاءها المميزين والرفيعي المستوى بوضعها جثثهم في أضرحة مزخرفة وفخمة داخل حرم الكنيسة، غالبا ما كان أفراد الأسرة الأحياء يطلبون بأن يدفن أفراد الأسرة كلها مع بعضهم البعض في مكان واحد، ضامنين بالتالي أنهم سوف يدفنونهم أيضا في موقع يحسدون عليه داخل الكنيسة. وفي حال لم تكن الكنيسة تتسع لأضرحة أفراد الأسرة كلهم، أو في حال لم يكن لديها المال الكافي لتبني ضريحا خاصا لكل من أفراد تلك الأسرة، فقد كانت عندها تقوم أحيانا بحفر معظمة، وهي كناية عن حفرة في الأرض بالقرب من الضريح يدفنون فيها أفراد الأسرة الأقل أهمية وشأنا، ومن ثم يغطونها بغطاء أشبه بغطاء فتحة الدخول إلى المجرور أو البالوعة. صحيح أن تلك المعظمات كانت بمثابة حل عملي وفعال لهذه المشكلة، إلا أنها سرعان ما لم تعد معتمدة وسائدة، وذلك بسبب الرائحة النتنة التي كانت تتصاعد منها إلى الكاتدرائية. الثقب الشيطاني، فكر لانغدون بينه وبين نفسه، فهو لم يكن قد سمع بهذا المصطلح من قبل، وقد بدا له في الواقع هذا الأخير ملائما ومخيفا في الوقت نفسه. كان قلب لانغدون قد بدأ يخفق بقوة من ضريح سانتي الترابي بثقبه الشيطاني، فهو لم يعد لديه الآن سوى سؤال واحد فقط يطرحه: هل صمم رافائيل ضريحا له مثل تلك الحفر الشيطانية؟ حك المحاضر رأسه مفكرا ثم قال: في الواقع أنا آسف، ولكن لا يخطر على بالي الآن سوى ضريح واحد فقط من هذا النوع. واحد فقط؟ هذه الإجابة التي كان لانغدون يتمنى سماعها. أين؟ سألت فيكتوريا صائحة. نظر المحاضر إليهما باستغراب وقال: تعرف بيكا بيلا تشيجي مقبرة أوغوستينو تشيجي وأخيه، وهما النصيران الثريان للعلوم والفنون. العلوم؟ سأل لانغدون ناظرا إلى فيكتوريا. أين؟ سألت فيكتوريا مجددا، غير أن المحاضرة تجاهل سؤالها مرة أخرى، إذ كان يبدو متحمسا من جديد لتمكنه من عرض خدماته عليهما وبالتالي إفادتهما بمعلوماته. أما فيما يتعلق ب إذا كان الضريح ترابيا أم لا فأنا لا أعلم، ولكن لا شك في أنه مختلف عن سائر الأضرحة. مختلف؟ سأل لانغدون. كيف؟ إنه في الواقع متنافر مع الهندسة، فرافائيل لم يكن سوى المهندس، وكان هناك نحات آخر قام بالزخرفة الداخلية للضريح، ولكني لا أذكر اسمه. أصبح لانغدون آذانا صاغية، ربما يكون زعيم الطبقة المستنيرة المجهولة الهوية. أيا كان الشخص الذي قام بالنصب والمباني التذكارية الداخلية للضريح فلا شك في أنه عديم الذوق، قال المحاضر، ثم استطرد كلامه بالإيطالية قائلا: يا إلهي، شيء شنيع حقا، من منا قد يرغب في أن يدفن تحت أهرام؟ بالكاد كان لانغدون قادرا على تصديق أذنيه. أهرام؟ تحتوي الكابيلا على أهرام؟ أعلم، قال المحاضر بسخرية، شيء مريع حقا، أليس كذلك؟ أمسكت فيكتوريا بذراع المحاضر قائلة: سيدي، أين تقع كابيلا تشيجي تلك؟ شمالا على مسافة ميل تقريبا من هنا في كنيسة سانتا ماريا ديل بوبولو، تنهدت فيكتوريا قائلة: شكرا لك، هيا بنا. انتظرا لحظة، قال المحاضر، لقد تذكرت لتوي شيئا مهما، كم أنا غبي حقا. فإذا بفيكتوريا تتوقف فجأة سائلة: لا تقل لي أرجوك أن هناك خطأ في المعلومات التي أفدتنا بها. فهز برأسه قائلا: كلا، ولكن كان يجدر بي أن أتنبه لهذا الأمر من قبل، إذ أن كابيلا تشيجي لم تكن دائما تعرف بكابيلا تشيجي، إنما كانوا يطلقون عليها تسمية الكابيلا الأرضية. أخرجت فيكتوريا فيترا جهازها الخلوي فيما كانت تنطلق بسرعة وعنف نحو ساحة بيزاديلا روتوندا. حضرة القائد أوليفيتي، قالت، ليس هذا المكان الصحيح. وبصوت مرتبك قال أوليفيتي: ليس المكان الصحيح؟ ما الذي تقصدينه بكلامك هذا؟ ليس المذبح الأول من مذابح العلم هنا، إنما في كابيلا تشيجي. أين؟ قال غاضبا، ولكن السيد لانغدون قد قال كابيلا سانتا ماريا ديل بوبولو شمالا على مسافة ميل واحد تقريبا من هنا، أرسل رجالك إلى هناك في الحال، ليس أمامنا سوى 4 دقائق فقط. ولكن رجالي متمركزون هنا الآن، وبالتالي فلا يمكنني أن تحرك بسرعة، قالت فيكتوريا مغلقة جهازها الخلوي بعنف. خرج لانغدون وراءها من البانتيون مبهورا ومذهولا. أمسكت فيكتوريا بيده وجرته نحو صف من سيارات الأجرة المنتظرة عند حافة الطريق والتي تبدو خالية من سائقيها. دقت على سقف السيارة الأولى وإذا بالسائق النائم ينهض مجفلا داخل السيارة، ففتحت فيكتوريا الباب الخلفي بسرعة وعنف دافعة بلانغدون إلى الداخل، ثم قفزت بعده إلى داخل السيارة. إلى كابيلا سانتا ماريا دي بوبولو، أمرته قائلة، وبسرعة. أدار السائق المذعور سيارته وانطلق مسرعا باتجاه تلك الكابيلا.